السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فمع الدرس التاسع من دروس شرح كتاب الورقات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في استعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيه في مصطلح، واستعمل في مصطلح عليه من المخاطبة وإن لم يبق على موضوعه كالصلاة في الهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، والذات لذات الأربع الحمار فإنه لم يبق على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. ابتدأنا في الكلام على تقسيم آخر بالنسبة للكلام، بعد أن ذكر أنه إنشاء الخبر، ذكر رحمه الله تعالى تقليدا للمعتزلة والمتكلمين أنه أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، ثم قال: الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، يعني الحقيقة في اللغة من حق الأمر إذا صح وثبت، ومنه قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت. وفي الاصطلاح يقولون: اللفظ الباقي على استعماله الأول فيما وضع له أو حين وضع هذا اللفظ. والسؤال الكبير والكبير جدا: هل اتفق العلماء على واضع اللغة؟ الآن هم يقولون الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز في غير ما وضع له بقرينة. فهل اتفق على وضع اللغة ومن وضعها؟ الحقيقة أنهم اختلفوا على سبعة أقوال. فقول يقول: إن اللغة توقيفية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علمها لآدم كلها، كما قال سبحانه: علم آدم الأسماء كلها. وبعضهم يقول هي اصطلاحية، أي أن الناس اجتمعوا واصطلحوا عليها، واستدلوا بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فاللسان وجد قبل وجود الرسول والرسالة. ومنهم من قال هي توقيفية في الأصل ثم اصطلح عليها، ومنهم من قال هي اصطلاحية ثم أوقفت، ومنهم من قال وأصح ما قيل في ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن اللغة إلهام يلهم الله عز وجل الناس بأن هذا يسمى كوبا وهذا يسمى جوالا أو محمولا أو هاتفا، هذا يسمى قارورة، هذا يسمى منضدة، هذا يسمى كرسي، هذا يسمى كرسيا. هذا كله يقول إنها إلهام. إذن قولهم الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهل وضع لهذا؟ وهل عندنا دليل إن كلمة الأسد وضعت أصلا للحيوان، أم أنها للرجل الشجاع؟ هل عندنا دليل على أن يعني إن كلمة المنضبة وضعت أصلا لهذا الشيء أم وضعت لغيره؟ ما يوجد عندنا دليل على هذا حتى يقولوا إن الحقيقة. عموما نحن سنشرح هذا الكلام، ويعني ننبه أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة. فالحقيقة ما بقي على في الاستعمال على موضوع، وقيل ما استعمل فيه ما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني أيضا اضطرب الجويني رحمه الله تعالى، فمرة يقول ما بقي في الاستعمال على موضوعه يوهم أنها موضوعة وأنها توقيفية، وفي الثاني يقول ما اصطلح عليه. فهل اللغة توقيفية أم اصطلاحية؟ يقول في ما استعمل في ما اصطلح عليه، ومن الذي اصطلح؟ وإن لم يبقى على موضوع كالصلاة في الهيئة المخصوصة، هذا من كلام المحلي، وإن لم يبقى على موضوع كالصلاة في الهيئة المخصوصة، من الذي اصطلح على أن الصلاة هي هذه العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم؟ من الذي اصطلح؟ هو الشرع الذي أتى به، فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي. الصلاة هي الدعاء، طيب، لكن في الاصطلاح عبادة مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ويتخللها ذكر الله عز وجل. فإنه لم يبقى على موضوع اللغة، وهو الدعاء بخير، والدابة لذات الأربع كالحمار، فإنه لم يبقى على موضوع وكل ما يدب على الأرض. يعني كلمة الدابة وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. طيب الدابة هنا أي كل ما يدب على الأرض فيدخل فيها الإنسان، لكن أصبح هناك عرف، يعني وجد عرف وحقيقة تسمى حقيقة عرفية أن الدابة تطلق على الدوات، أي على ذوات الأربع، فيخرج عنها الإنسان. إذن قيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، وإن لم يبق على موضوعه وأتى بالحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. ثم قال إذن التعريف يشتمل على أنه وضعت وأيضا اصطلح عليها، وأنه يبين لنا أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة شرعية مثل كلمة الصلاة إذا أطلقت فهي الصلاة. مثلا أقول أديت الصلاة، ليس معنى أنك دعوت، إنما أنك صليت صلاة العصر، هي العبادة التي تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ويتخللها ذكر الله عز وجل. طيب الدابة هذه حقيقة عرفية، الدابة هذه حقيقة عرفية. مثلا الكرسي وذلك الشيء الذي يجلس عليه، هذا حقيقة لغوية، تعريف لغوي، تعريف لغوي. إذن عندنا حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية. الحقيقة اللغوية الحقيقة يعني ماذا نقدم بالترتيب؟ الشرعية فالعرفية فاللغوية. الكلمة إذا أطلقت ولا حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية، أو لها حقيقتان تطلق، يعني نقدم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمجاز ما تجوز أي تؤدي به عن موضوعه، وهذا على المعنى الأول لحقيقة، وعلى الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. يعني هو عرف الحقيقة، والمجاز يعتبر ضد الحقيقة. ما تجوز أي تعدي به عن موضوع، أي عن ما وضع له، وهذا في المعنى الأول، في المعنى الأول للحقيقة والتي قلنا فيها ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وعلى الثاني في ما اصطلح عليه من المخاطبة هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب نحن قلنا إنهم لم يتفقوا. ثانيا كلمة المجاز في الاصطلاح واللفظ المستعمل في غير ما وضع له، نحن كلنا لم يتفق على الواضع. ولو نظرنا يعني للمجاز وأنواع المجاز وما أشبه هذا، سنجد مثلا أنه قال واسأل القرية، قالوا هذا مجاز. لا، هذا ليس مجاز، فسؤال القرية لا يعني الجدران. وذكرنا من قبل في درس العقيدة أن السياق له أثر في فهم الكلام. سؤال القرية هنا ليس الأحجار، بل نحن عندنا القرية هي البيوت المسكونة بالبشر، فإذا تركها البشر ماذا تسمى؟ ها؟ إيه؟ إيش؟ لا، ماذا تسمى في اللغة؟ تسمى أطلالا. ما تعرف الأطلال؟ ها؟ الأطلال يعني البيوت معناها البيوت الخاوية التي لا تسكن. فالقرية لا تطلق على البيوت فقط، بل تطلق على البيوت التي يسكنها أهلها، فإذا تركها أهلها أصبحت أطلالا، كما قال امرؤ القيس: قف نبكي بذكر حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ولا فهمتم شيء فتوضح. طيب، كان يبكي على الأطلال. وعنترة لما رحل بعبلة ووقف يبكي على البيوت. طيب، فالبيوت هذه إذا لم تسكن، والأطلال بمعنى البيوت التي هجرها أهلها، فإذا كانت القرية بمعنى البيوت فلا بد أن تكون مسكونة بالناس، وهذا من باب إطلاق يعني إطلاق المضاف وإرادة المضاف إليه. واسأل القرية، اسأل القرية أي أهل القرية، وهذا أسلوب لغوي معروف. جدارا يريد أن ينقض، قالوا هذا مجاز، لأن الجدار لا إرادة له، وهذا مذهب ومنهج المعتزلة. على العكس، الجدار له إرادة، تعرفون هذا؟ الجدار له إرادة. ما الدليل؟ حنين الجزة، حنين الجزة الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لما بنوا له المنبر بكى وظل يبكي، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدده، وبكى مثل الطفل، والرسول صلى الله عليه وسلم يهدده حتى كان يشهق في نهاية بكائه، يفعل هكذا في وصف الحديث. والحسن حديث في الصحيحين وفي صحيح ابن حبان، الحسن البصري عند رواية لهذا الحديث قال: أيها الناس، جذع يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن أكثر منه؟ إذن له إرادة. أيضا من الأدلة على الإرادة للجمادات أن الله عز وجل قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يريد أن ينقض، نعم يريد أن ينقض، له إرادة وليس من المجاز. رأيت أسدا يقاتل في الميدان. ما معنى الأسد هنا؟ هو رجل الشجاع. السياق الكلمة كما ذكرنا أن الكلمة في السياق لها أثر، يؤثر عليها السياق والإضافة إلى غير ذلك. إذن مسألة المجاز، هناك من منع المجاز حتى في القرآن، يعني هناك من العلماء من منعوا المجاز في اللغة، وقالوا لا يوجد مجاز في اللغة، إنما اللغة كلها حقيقة. ومن أظهر بطلان المجاز في الكتاب والسنة أنه بإجماع القائلين بالمجاز قالوا يجوز نفيه. وهل يجوز نفي شيء من القرآن؟ وقالوا هناك مجاز بالزيادة، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قالوا الكف زائدة، ولماذا زيدت؟ يعني هل يجوز حذفها؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. عموما، من أراد أن يستفيد في مسألة المجاز فليرجع لمختصر الصواعق المرسلة للموصلي والصواعق للعلامة ابن القيم، فقد أبطل المجاز من أكثر من 70 وجها، ويرجع إلى كتاب العلامة الكبير القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي مطبوعة قديما بتحقيق قبل أظن 20 سنة أو حولها، مطبوعة في مكتبة السنة. المجاز لا مجاز. نعم، يعني هم لم يتفقوا، لم يتفقوا من الواضع. وأيضا المجاز يجوز نفيه، ولا يجوز نفي شيء في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والحقيقة إما لغوية بأن وضعها أهل اللغة كالأسد في الحيوان المفترس، وإما شرعية بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض، والخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم ماشٍ على التعريف الثاني في الحقيقة دون الأول القاصر على اللغوية. نعم. الحقيقة على ثلاثة أقسام: إما لغوية بمعنى كلمة كذا معناها لغة كذا، وإما شرعية بأن يعني ذكر المعنى في الشرع وذكر الكلام شرعا كالصلاة والزكاة والصيام والحج. فمثلا الاعتكاف معناه الحبس لغة، لكن شرعا أن يحبس الإنسان نفسه لعبادة الله عز وجل في بيت من بيوت الله مثلا. الصيام معناه الامتناع، وهو ماذا تريد؟ وهو امتناع مخصوص، أو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. الحج القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام، طيب، لأداء منسك الحج أو لأداء الفريضة أو الشعيرة التي شرعها الله عز وجل. إما عرفية بأنه يتعارف بين الخلق، أن مثلا الدابة انتقلت من كونها كل ما يدب على الأرض إلى ما اصطلح عليه أو ما اتفق عليه أنها من ذوات الأربع. إذا تعارضت الحقائق فيقدم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. لماذا؟ الورقة التي أتت يعني تقدم الحقيقة اللغوية، لا ليست اللغوية على العرفية، إنما العرفية على اللغوية، لأنها انتقال من اللغوية إلى ما هو أخص منها، مثل الشرعية انتقال من اللغوية إلى ما هو أخص منها. فالشرعية لأنها مما شرعه الله عز وجل وشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. العرفية للعرف العام الموجود، اللغوية وهي آخر الحقائق التي تذكر. فإذا إذا أطلق، يعني مثلا الآن لو تعارض لفظ الدابة مثلا بين العرفية والشرعية، أيهما يقدم؟ عفوا، الشرعية العرفية أو اللغوية أيهما يقدم؟ قلنا العرفية. يعني مثلا إنسان واحد مثلا قال لإنسان: يا أخي أنت دابة، ما المتبادر إلى الذنب؟ هذا مدح أم ذنب؟ ذنب. فالعرفية هي التي تتبادر عن اللغوية. مثلا قال: اسكت يا كافر، أو اسكتي يا كافرة. الكافر من كفر بمعنى ستر، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والفلاح يسمى كافرا. لو أن واحدا منكم أو واحدة يذهب أو تذهب يذهب لأبيه، اسمع أيها الكافر، قال يا ابن قال له لا أنت ما تفهم، الكافر في اللغة بمعنى الذي يستر الحبة، كفر أي سدر. لا، عندنا حقيقة عرفية تقدم أن الكافر الذي كفر بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدم هنا بمعنى تقدم أي أننا لابد من مراعاة الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية قبل الكلام، يعني قبل أن تتكلم لا تأتي. يعني مثلا استسمحكم، يعني استسمحكم في شيء الآن، كلمة خول هذه معناها في اللغة، معناها لغة بعيدة كل البعد عن استعمال الدارج الذي يستعمل، عن العرف القائم، بعيدة كل البعد. إخوانكم خولكم فأطعموهم إذا طعمتم، وألبسوهم مما لبست. إخوانكم خولكم يعني خدامكم. طيب، ما بينما في العرف تستخدم بمعنى قبيح جدا، فإذا أطلقت، إذا أطلقت تحمل على العرفية أم على اللغوية؟ على العرفية. ولذلك الورقة التي جاءت هذه ورقة ما كانت ينبغي أن تكسب من أصلها. نعم، فيقدم تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية عند الاستعمال وعند التخاطب. ما جئت مثل كان معنا مدرس أزهري في من مكان دعا لا أذكر، يعني لا من عندنا ولا من عندكم، لا قلت لن أذكر، كان مدرس لغة عربية معنا ونحن في اليمن، فكان يمسك الأولاد الطلبة اسكت يا كذا والشتائم المصرية. فما معنى أستاذ؟ يقول يعني يا جميل العينين، ومرة يقول يا جميل الوجه، ومرة يقول كذا. فأتوا إلي، ما معنى كذا؟ أنا شعرت بشر. فقلت لماذا تسألون عن هذه الألفاظ؟ قالوا لا والله، لأن الأستاذ يمزح معنا ويلقبنا هذا، يعني كل الألفاظ القبيحة هذه من ابتداء من التي ذكرتها الآن إلى ما هو أدهى وأمر، فيلقب كل واحد بلقب منه، أنت يا ولد يا كذا، وأنت يا ولد يا كذا. قلتهم والله أخبر بمن أخبركم؟ قال يقول يا جميل العينين وكذا. إن قلت المعنى قد يضربونه وقد يقتلونه، وإن وافقته على قولي فأكون قد كذبت. قلت والله يا أخوان في الأفضل أن تبتعدوا عن هذا وأن تنصحوا له، قل له لا تخاطبنا إلا بما نفهم، لأخرج من البلية. فالحقيقة العرفية تقدم، يعني أنت لا تأتي مثلا بكلمة يعني مستعملة في بعض البلدان بمعنى، وعندنا بمعنى آخر، وتقول أنا أقصد ما يستخدمه، يعني مثلا آية في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة، هذه الكلمة عندما كنت أقرأها في بعض القبائل في اليمن كنت يعني أوضح جدا السين، لأنها عندهم في قمة القبح على وجه الأرض، بس بالزاج في قمة القبح التي تتخيل، أقذر كلمة ممكن تقال عندنا في مصر. طيب، لكن يستخدمونها بالزاج. طيب، وعندهم تصريف زغب يزغب مزغبة كذا، فهذه أقبح كلمة تتخيلها عندنا، مع أنها انظر. فكنت إذا اختلوت هذه الصورة أجي عندي مسغ ما ما أقول مسغبة مسغبة. طيب، كلمة اعرق اعرق الجملة في كل الكتب في كل البلدان العربية. في بعض الأماكن في اليمن من أقبح الألفاظ التي تتخيل. إذن لابد من مراعاة ماذا؟ الحقيقة العرفية عند التخاطب، فيقدم الشرع، تقدم الحقيقة الشرعية. فإذا ذكرت كلمة الصلاة فلا تحمل في الكتاب والسنة وفي لغة الناس إلا على الصلاة الشرعية، إلا إذا ورد ما يدل على أن المراد بها الدعاء. الدابة الكافر تحمل على الحقيقة العرفية إلا إذا ورد ما يدل على أن المراد بها اللغوية، ثم آخر الحقائق والحقيقة اللغوية. إذن إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية مع الحقيقة اللغوية، تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية، لأنها المعنى الذي ذكر في كتب اللغة. قال رحمه الله تعالى: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز للزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. كلام باطل، كلام في غاية البطلان. ليس كمثله شيء، يعني قالوا أن الكاف زائدة. كيف تكون زائدة في القرآن الكريم؟ وإن قالها من قالها، ولو قالها كل من سبقونا إلا السلف، فهذا كلام باطل أن يقال يوجد في القرآن زائد. قالوا هذا مجاز بالزيادة. نعم. يعني قالوا ليس مثله شيء. نعم. قال: فالكاف زائدة، وإلا فهي بمعنى مثل، فيكون له تعالى مثل وهو محال. والقصد بهذا الكلام نفي، والمجاز من نقصانه مثل قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية. وهذا أيضا باطل أن يقال إن في القرآن نقصا. انظر لشؤم المجاز أن قالوا في القرآن زائد وفي القرآن نقص. هذا من شؤم المجاز. نعم. وقرب صدق تعريف وقرب وقرب وقرب طيب وقرب صدق وقرب صدق وقرب صدق تعريف المجاز على ما ذكر بأنه استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل، وسؤال القرية في سؤال أهلها. والمجاز بالنقل الغائط فيما يخرج من الإنسان نقل إليه عن حقيقته، وهي المكان المطمئن تقضى فيه الحاجة، بحيث المطمئن من الأرض. عندك من الأرض؟ نعم، مكان المطمئن من الأرض، وهي المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة، بحيث لا يتبادر منه العفة إلا الخارج. نعم، باقي باقي. والمجاز والاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض أن يسقط. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجمال. والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة. المجاز قسموه إلى أربعة أقسام: مجاز بالزيادة، ومجاز بالنقصان، ومجاز بالنقل، ومجاز بالاستعارة، وإلا أنواعه تصل إلى 38 نوعا. بالزيادة قالوا الكف ليس كمثله شيء. كيف يوجد في القرآن زائد؟ والنقصان قالوا: واسأل القرية. ثم نحن قلنا أن القرية لا يطلق عليها قرية إلا إذا كانت بيوتا مسكونة بالبشر، فالسؤال لن يكون للأحجار، لأنه لو ذهب يسأل الأحجار واسأل القرية التي كنا فيها، القرية لو أنهم يعني أرادوا القرية بمعنى الأحجار لكان هذا جنونا، لكن السياق له أثره في فهم الكلام، والإضافة والتركيب لهما أثرهما في فهم الكلام. أيضا عندهم المجاز بالنقل، النقل يعني النقل اللغوي، إن اللغة نقلت كلمة إلى كلمة أو إلى معنى، مثل كلمة الغائط. الغائط معناها الأرض المستوية المطمئنة. طيب إن لماذا؟ لأن كان الإنسان ما كان يوجد كنف في داخل البيوت، فكان أحدهم إذا أراد أن يقضي حجاً أبعد يذهب بعيداً، كانت الأرض صحراء، وكان من عادة العرب ألا يتخذ كنفاً في البيوت، وبعض العرب إلى الآن يأنفون من وجود الكنف. تعرفون الكنف يعني جمع كنيف اللي هو مكان قضاء الحاجة. قالوا فاستعير بالنقل، لكن هي لغة واستخدمت وانتهى الأمر. لماذا نقول بالنقل وما النقل؟ ومن الذي يثبت لنا أن المكان المطمئن من الأرض هو الذي كان يسمى الغائط أولا؟ ماذا كان يسمي آدم وحواء ما يخرج منهما عند بعد نزولهما للأرض؟ ما ندري ولا نعلم. أيضا مجاز بالاستعارة، مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال في جبل أحد هذا جبل يحبنا ونحب، عندما اهتز وحراء أثبت أحد أثبت حراء. مرة في أحد ومرة في حراء، أثبت أحد أثبت حراء. وسبق اهتز وتحرك، فلما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم سكن. فقوله المجاز بالاستعارة كلام باطل، لأننا نثبت للجماد محبة، ونثبت للجماد إرادة، ونثبت للمجاز للجماد أنه يذكر الله عز وجل، ونثبت للجماد ما أثبته الله وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، دليل على قسوة الحجارة وأن الحجارة لها قسوة. إذن طيب حكم المجاز، جماهير العلماء على أن المجاز واقع في القرآن والسنة واللغة، والسبب في هذا أن جماهير العلماء حتى من أهل السنة قلدوا من سبقهم، ولن يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في القرون المفضلة في من استعمل كلمة المجاز. وكتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن بمعنى ما يجوز في القرآن وليس بمعنى المجاز باصطلاح هذا. وأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما يعني نحن ونقول قال هذا من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة ليس من المجاز الذي يجوز نفيه، ويكفي لإبطال المجاز أن يقول إنه بالزيادة، وإن القرآن يوجد فيه زائد ويوجد فيه نقص، وأن يعني مجاز الاستعارة أن يستعار شيء لشيء. طيب واتفاق البلاغيين على أن المجاز يجوز نفيه، فهل يجوز نفي شيء من الكتاب والسنة؟ رضي الله عن ابن تيمية وعن ابن القيم، وقد ذكر لقب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الصواعق المرسلة المجاز بالطاغوت الثالث، لقبه بالطاغوت الثالث. ورضي الله عن الشافعي يقول وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا ولهم. يعني قلدوا أتى المعتزلة ودعا ابن جني. ابن جني هذا ضال منحرف في العقيدة مع أنه إمام في اللغة، ادعى أن أكثر اللغة مجاز، ادعى أن أكثر اللغة مجاز، وقد أنكر المجاز فطاحل من فطاحل العلماء كأبي علي الفارسي و ابن فارس وابن خوارزمنداد، يعني فطاحل من فطاحل أهل اللغة والبلاغة والأصول والعلم، وعلى رأسه شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم. والشيخ إمام أو إمام المفتي في عصره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عليه في كتابه أصول العلم الأصول رجع في الطبعة الرابعة أو الخامسة قبل موته رحمه الله تعالى عليه إلى إنكار المجاز وقال قد كنت أقول بالمجاز فلما اطلعت على رسالة شيخنا محمد الأمين الشنقيطي منع جواز المجاز رجعت عن القول بالمجاز في الكتاب والسنة رحمة الله تعالى عليهم وطيب الله ثراهم وأقف عند باب الأمر والنهي وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى